ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد، يعني لا يكفي أن الإنسان يعتقد في قلبه، لا بد من الإقرار باللسان وإظهار هذا، وبهذا يعصم دم المرء ومثل أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هكذا. وإلا لو اعتقد الإنسان بقلبه ولم ينطق بلسانه لا صح إيمانه، إلا أن يكون عاجزا عن النطق كآفة الفرس أو عجز ما من أنواع الأعضاء والموانع يقول من ذلك الإيمان. معك شيخ مصر أول سطر يقول من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لأن الله له واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصف، يعني مهما تصف ربنا سبحانه وتعالى لا تصفه كما وصف نفسه عز وجل، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بها المتفكرون، يعتبر المفكرون بآياته أو المتفكرون بآياته ولا تفكرون في ماهية ذاته. الماهية هي الحقيقة والكيفية والكن، ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه، وقلنا الكرسي هو جزء من العرش وهو كالمدرجة للعرش وهو موضع القدمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يتقنه. العالم الخبير المدبر القدير، وكل المدبر ليس من أسماء الله، العالم من أسماء الله، الخبير من أسماء الله، المدبر ليس من أسماء الله إنما هو وصف وإخبار، القدير من أسماء الله، السميع من أسماء الله، البصير العلي الكبير كذلك. قال وإنه فوق عرشه المجيد بذاته، احترازا من مذهب الجهمية الذين قالوا نؤمن بعلو الله وفوقيته، إنما علو حسي وفوقية حسية، علو معنوي وفوقية معنوية، ولا يقرون بالعلو الحسي ولا الفوقية الحسية. أهل السنة والجماعة يقولون علو الله ثلاثة أنواع، علو ذات وعلو قدر ومكان علو وقهر وغلبة، ثلاثة. معنى إخوان الجميع يقولوا علو معنوي فوقية معنوية، يعني معنى إيه؟ معنى عندهم علو مكانة، زي الذهب أعلى من الفضة صح؟ ما بقى عندكم هذا في أولاد خلف؟ ما في الذهب أعلى من الفضة صح؟ روح حتى السوق التجاري كده صحف الرسول ما عندكمش الذهب أعلى من الفضة؟ أنتوا أصل الأجيال دي، أصل الصناعات الصيغة عندكم الفلسكور والسير والأماكن دي اللي تخلف تمام؟ الصيغة حتى الدولة تجربهم ياف أصلهم أكثر من عندكم من السير والفلسكور برضه كده شوية تمام؟ فالذهب الآن أعلى من الفضة حسا أو معنى؟ معنى معنى ولا شوفوا بقى كده، شوف يدي أعلى من الكتاب صح ولا لا؟ أو حسن صح ولا لا؟ اليد دي طب الصرف اعلى من احس ان صار لا، انما الذهب اعلى من فضه معنويا مكانه وقدره. هو يجي لك واحد كده يجيب لك لبنتك شبكه كيلو فضه زي ما يجيب لك مثلا كيلو ذهب، هل هو مدرس سواء؟ ها شبكه، وهل لك خدم رجل صالح دين ما فيش مشكله عليه، ها واخلاقه تمام والى اخره، هيدخل عليك كده كيلو ذهب زي ما يدخل عليك كيلو فضه؟ هل دي زي دي؟ الذهب اعلى من الفضه معنويا. عندك الشيخ طب بالنسبه لكم يا اخي السلام، تقول عن اهل السنه والجماعه من في معنى قوي في تقول اخر امنتم من في السنه؟ لا انت عايز تقول في في في اه في اصل في عايز تقول في عايز اقول في في عند اهل السنه والجماعه لا معنى لا معنى بمعنى على الذي يبكي الاستعلاء، وفي بمعنى الظرفية. فإذا قلنا على فالسماء هي الطبق، وإذا قلنا فيه هي الظرفية، فالسماء هنا هي العلو المطلق ليس الطبق. فإذا قلنا هي بمعنى الظرفية فسرنا السماء بمعنى، وإذا قلنا هي في بمعنى على فسرنا السماء بمعنى. كل ما عليك هو السماء، كل ما سفر فهو أخر، هذه قاعدة لغوية معروفة. أقصد برضه في الحديث أن الإمام أحمد مثلا الإمام أحمد شو له؟ هو بالنسبة للنفس الطيبة والنفس الطيبة أيوه في الحديث من ضمن الحديث حتى إذا صعدت إلى السماء التي فيها الله. أيوة التي فيها الله يعني العلو المطلق، نعم. مش السماء الحسية التي هي الطباق، واضح؟ لأن لا يحيط به شيء، يحيط بكل شيء ولا يحيط بشيء، ولا يحيط به شيء. عرفت؟ الله بكل شيء محيط، وما ينفعش نقول المراد بالسماء هي الطباق فيكون هو فيها بمعنى هي تحيط به، هذا باطل. الله أكبر. مش أولون بمعنى بلا دليل، بدليل الآن ولا أصلي بأنكم في جذوع النخل، ها فسرها، هيدخلهم كده تدخيل؟ لا على. طب قل سيروا في الأرض، سيروا كده زي الحيتان والدود في الأرض؟ لا، على الأرض، هذا القرآن نفسه، القرآن يفسر بعضه بعضا، واضح لك؟ فسيحوا في الأرض 14 يعني إيه؟ فوق عليه، واضح؟ هذا القرآن. فاهم؟ ممكن تكون هي بمعنى في بمعنى على وتكون من جهة غيره. ما هو نفس الشيء، نفس الشيء. زي ما قولناها في الآية، هل أولى الحديث؟ احنا في الآية أتينا بكم معنى؟ اثنين معنيين. نفس الأول في الحديث. وأنا أمين من في السماء، حديث كثير. ألا تعملوني وأنا أمين من في السماء؟ لا نفس الشيء. نص القرآن. لكن الباطل كل الباطل. لما نأتي الآية أأمنتم من في السماء ونفسرها كما قال الكافر. قال من في السماء ملكه. شوف ازاي. أأمنتم من في السماء؟ قال من في السماء ملكه. وعايزين رب. إن الله فوق العرش بذاته. طب من في السماء ملكه؟ أمال الأرض بقى ملك من؟ شوف هذا تفسير باطل وله لوازم إيه؟ عليه لوازم فاسد. طيب تعالوا نرجع ثاني كده. قال العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العليم الكبير، وإنه فوق عرش مجيد بذاته. والعرش وصف بعدة أوصاف في القرآن، من يذكرها؟ المجيد العظيم الكريم، صح؟ ها؟ طيب لأن عرش ليس كعرش المخلوقين، وهو بكل مكان بعيد، تكلمنا على هذه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. معناها المعية، معنى القرب، وهو سبحانه وتعالى كما قلنا قريب في علوه، ها علي في دنوه. انا حفظها كده، اللي عايز يحفظها منكم اكتبها دلوقتي قبل ما تتمخر وتكتب. اللي معهوش قلم يشتري قلم، اللي معهوش قلم يستعير قلم. ها ينبغي ناتي بدلازل اقلامنا نوسع. قلم بدرهم، قلم بدرهمين، جزاكم الله خير. طيب بس احفظوا العبارة دي وبعدين هي تتضح مع الايام ان شاء الله. المهم هي صعبة خالص، من سألت علي في دنوه. شوف كلام اهل السنة والجماعة على هذا الموضوع، علي في دنوه قريب في علوه، يعني لا تعارض بين علوه وقربه. معنا لا تعارض بين علوه وقربه. القمر فين؟ في الفلك صح؟ علي في دنوه، في دنوه. علي في دنوه قريب في علوه. خلاص؟ هن ها؟ قريب في علوه، علي في دنوه. يا كده؟ قريب في علوه. قريب في علوه. علي في دنوه، اكتبها كده، قريب في علوه. يعني عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك انه ما فيش تعارض بين علو الله وفوقيته وبين قربه ودنوه من خلقه. معنا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يدنو من خلقه ثلث الاخير من الليل وينزل ثلث الاخير من الليل، فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، الى اخره. قال وهو بكل مكان بعلم، لا يخلو مكان من علم سبحانه وتعالى. أما ذاته فوق عرش. خلق الإنسان على ما توسوس به نفسه، أي ما تحدث الإنسان نفسه به، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. يعني يؤثر هذا في أنفسنا الخشية والمراقبة، وأن الله مطلع. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم الكليات والجزئيات. قال على العرش استوى، وعلى الملك احتوى. قلنا على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، ها على العرش استوى. معنى وعلى العرش أو الاستواء إذا تعدى بعلى فمعناه العلو والصعود والارتفاع والاستقرار. عند السلف هذه المعاني الأربعة. كم معاني؟ واحد، على وارتفع صعد واستقر. خلاص؟ استوى استواء يليق بجلاله، لا يشابه استواء المخلوقين، وهو مستوى على عرشه، وهو غني عنه وعما دونه. مستوى على عرشه وهو غني عنه وعما دونه، وعما دون عرشه وعما تحت عرشه. معنى على وارتفع وصعد واستقر. واستوت على الجودي، معنى ايه؟ استقر، ها استوت على الجودي. معنى يكون طيب. الان احنا عايزين نشوف الاستواء في القران تعدى بكم حال ولم يتعدى. اول شيء تعدى بعلى صح في 7 مرات. طب تعدى بإله، ثم استوى إلى السماء بإلى. شوف معناه عمد وقصد. سجلوا دي على جنب وهذا على جنب عشان نفهم نميز بين الأمرين. طيب استوى تعدى بإلى، الاستواء تعدى بإلى، معناه عمد وقصد. خلاص عمد وقصد. وأيضا أضافه على وارتفع معه. تمام. طيب تعالوا بينا نشوف برضو الاستواء في القرآن، هل جاء بغير هاتين الصيغتين؟ نعم جاء. جاء بإيه؟ من غير تعدى. ولما بلغ أشده واستوى. طيب استوى يعني كمل. إذا جاء من غير إلا إلى وعلى، من غير إلى ومن غير على، كان معنى إيه؟ كمل وتم وبلغ. معناه؟ بإلى تعدى بإلى. معناها قصد وعمد ده واحد، وعلى وارتفع ثاني، اثنان. انما الاستواء بعلى في 4 معاني. خلاص. طيب لم يتعدى لا بإله ولا بعلى، لا بالإله، يكون معنى ايه؟ كمل. خلاص، ولما بلغ شده واستوى أي كمل النضج تم عقله معنا. طيب بارك الله فيكم، تعالوا بقى بنا إذا استوى تعدت بالواو وما إيش في القرآن تكون بمعنى الاستواء المساواة. المساواة يقولون استوى الماء والخشب، استوى الماء والإيه والخشب، يعني تساوى الماء مع الخشب. في الأول عندهم أبيار تمام وبيعملوا فيها علامة كده خشبة، إذا استوى الماء معاه هذا أمر على كذا، بينهم اتفاق مسائل وأحكام تعلق بالبئر والسقيا والدلاء وما إلى ذلك. يقول لك استوى الماء والخشب، استوى دي كلمة لها معاني كثيرة جدا معنى، بس إذا جاءت معنا لا تفيد معنى السيطرة ولا الهيمنة ولا القهر ولا الغلبة. افهموا هذه نقطة مهمة بالإجماع، بإجماع للغة، بإجماع للغة. إذا كان الاستواء متعدي بعلى لا يكون معنى هيمنة ولا سيطرة ولا قهر ولا غلبة أبدا. هذه النقطة اللي أنا عايز أخرج منها، بس أهم حاجة غير النقطة. طب انت بتقول في البيت الاكل استوى صح؟ مش بتقول كده؟ ده ذكروا الاستواء 25 معنى يعني. بس احنا يهمنا بس المهم جدا جدا اذا استوى، اذا كان الاستواء متعدي بعلى، هذه اهم حاجه. هذه الخلاف بين اهل السنه والجهميه. اما استوى الطعام ده مش مشكله، اما يستوي الاكل ده مش اشكال، ما احناش فيها الان. اهم حاجه إذا كان استواء متعدي بعلى. كيف نفهمها؟ محصورة في أربعة معاني. هل فيها السيطرة؟ لا. هل فيها الهيمنة؟ لا. هل فيها القهر؟ لا. هل فيها الغلبة؟ لا. بيجي ما حاجة معنى؟ والبيت بقى اللي فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، هذا اصلا البيت منحول، هذا واحد منحول. ثم قاله بعض المولدين الذين لا حجة في لسانه، لما العبرة بمن لسانهم حجة، بمن لسانهم حجة. طب نرجع ثاني، قال على العرش استوى سبحانه وتعالى وعلى الملك احتوى، احتوى اي تملك معنى وهيمنة وسيطرة. ولذا بارك الله فيكم احنا المرة الماضية أظن فرقنا بين العلوم وبين الاستواء صح، وقلنا العلوم صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. العلو على كل شيء عام والاستواء خاص بالعرش، والاستواء ايه خاص بالعرش. العلو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس معنى يكون. طيب والاستواء ثابت بالخبر بس فقط، بالنقل فقط، لأنك ممكن أن تدرك أن الله في العلو بعقلك، إن العلو صفة كمال، أي جهة أخرى فهي صفة نقص. يعني السفل نقص ولا كمان في عقله؟ طب اليمين والشمال نقص، ليس كمثل شيء، لان اليمين والشمال تقتضي ايه التسويه والتمثيل. طب من امام وخلف، طب السفل نقص ما بقي الا جهه العلو وهي الكمال معنا. طيب تعالوا بنا نرجع ثاني، يقول على العرش استوى وعلى الملك احتوى، أي قهر وهيمنة معنى غلبة، هو القهار هو القاهر فوق عباد سبحانه وتعالى. قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم الأسماء الحسنى أخذناها من إيه؟ كم موضع في كتاب الله فيه هذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا موضع. الموضع الثاني قل ادعو الله ودعو الرحمن أيما تدعو ولو الأسماء الحسنى. ها ها لا هات لنا النص وزر الذين يقولون في ما خلاص احنا عايزين نصل في ذكر الأسماء الحسنى في كم موضع؟ في سورة طه موضع، في الأعراف موضع، ها ولا ما في الأعراف؟ في الحشر موضع، في الإسراء موضع، ها؟ عايزين بقى كلنا موضع اللي في الحشر، ايش الحشر سورة الحشر؟ في الموضع الذي فيه سورة الحشر. ايوه ما فيش الا ها هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طيب ها أعطونا الإفطاء. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طب أعطونا في الإسراء ها قل ادعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب ولله الأسماء الحسنى الرابعة فلله إياها. طيب هذه أربع مواضع. طب والصفات العلى هنجيبها منين؟ ها؟ هاتوا أدلة. أدلة من القرآن، أدلة من السنة. ها؟ ما في؟ ولو المثل الأعلى، الوصف الأعلى، الوصف الأكمل، ها؟ ولو المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، أعلى الأوصاف. معنا يا إخوان؟ طيب لم يزل بجميع أسمائه وصفات ما شاء الله. نعم نعم سبحانه وتعالى لم يزل بجميع أسمائه. يعني يا إخوة ما اكتسبش الأسماء زي ما اكتسبناها. الآن المخلوق مننا يكون عدما ثم يكتسب أسماء، يكتسب نعود، يكتسب أوصاف، صح ولا لا؟ ولذا ابن القيم رحمه الله أي من قاعدة مهمة جدا جدا نحتاجها في الموضع هذا. إيه القاعدة دي؟ قال إن الله عز وجل كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل. هنطيرها ولا نبقيها المزيكا؟ بقينا العلم الكتاب. شوفوا الدكتور هيثم زي الصيدلية مجهز نفسه بالأقلام. ها انت عارف القاعده دي؟ الله سبحانه وتعالى كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل. يعني المخلوق يكرم الناس يمنعك لهذا، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى كمل ففعل، والمخلوق بالعكس فعل فكمل. المخلوق عشان يكون كامل يفعل، لأنه في أصل ذاته مخلوق ناقص، والنقص كامل في المخلوق في سجيته. مهما يؤتى من الكمال في نقص مهما كان. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معه. أما الخالق سبحانه وتعالى كامل في أسمائه، في صفاته، في نعوته، في أفعاله. وعن الكمال هذا صدر فعله. عرفتم؟ طيب عن كماله خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل هما سواء؟ ليسوا سواء. طيب كريم أكرم الخلق ولا ما أكرمه؟ لقد كرمنا بني آدم، صح ولا لا؟ طيب غني أغناه ولا ما أغناه؟ أغناه. طيب عليم علمهم ولا ما علمهم؟ علمهم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. إذا القاعدة بفعل صحيحة اللي أتى بها ابن القيم كملة فعمل إيه؟ ففعل لربنا سبحانه وتعالى. أما المخلوق يعمل إيه بقى؟ فعل فكملة. إذا فهمناها ولا هنضيعها؟ الشيخ نصر جميل. آه كمولة ففعل. سيد محمد الشيخ الثاني فعل فكمولة، يفعل أعمال خيرة، يفعل الصفات الحميدة، خصال الجميلة، فيكمل ويمدح بالكمال. لذلك شوفوا كيف هنا قال لم يزل بجميع شوفوا تبعوا العبارة دي عندكم تبعوا كده المتن تبعوا المتن قال لم يزل بجميع أسمائه وصفاته. ليه بقى؟ لأن الجهم بن صفوان أتى بقام عظيم قال إن الله لم يكن متسميا بهذا الاسم فاتسماها فتسمى بها. ففي النهاية مذهب الأبي عبد الله يوصل كده إن أسماء الله مخلوقة لأن المخلوق هو الذي يسبق بعدمه أما أسماء الله عز وجل لم تسبق بعدمه ولم يكن معطلا منها لحظة من القهر لأن لو تعطل منها حشى وكلا للزم النقص لازم ايه؟ الجرعة عالية الليلة ولا ايه؟ الجرعة عالية الشيخ الدكتور نسأل الدكتور صيبه الجرعة الليلة عالية؟ مفهومة سهلة؟ لا انا خايف تكون عالية وايه؟ اللي جاي من امستردام ما يتضحش بالموضوع بس مفاش النور تعبان الله يهديك طيب الحمد لله على السلامة طيب المهم الكلمة اللي هي نرجع لها فين؟ قال والصفات العلم لم يزل بجميع ايه اسمائه وصفات ليه لان المخلوق هذا يكون عدم يا اخوه المخلوق عدم وبعدين يبدا ايه لما يوجد يتصف بقى باسماء وصفات والقاب غير هي القاعده فعلا قاعده ابن القيم الجميله هذه الله كمل ففعله والمخلوق فعل فكمل الفرق بين الخلق والمخلوق قال تعالى أن تكون صفاته شوفها بيرد على الجهة بصفانة هاي اسمعوا الكلمة دي تعالى أن تكون صفاته مخلوقة نعم وأسماؤه محدثة سبحانه وتعالى كلم موسى بكلامه الذي وصفه ذاته لا خلق من خلقه لا خلق من خلق عندك كده العبارة بك لا خلق لا خلق عندك لا خلق او لا خلق ممكن لا خلق يعني على البدليه خلق على البدليه ممكن نعم طيب لا خلق من خلقه قال ايه وكلم موسى بكلامه الذي هو صفه ذاته ممكن لا خلق من خلقه ممكن انا بس كنت عايز اعمل لها ايه لا نفي الجنس كنت عايز اعمل لها كده فتكون لا خلق بالله مبني على الفتح تبعوا مبني على خلوه مبني على الفتح احسن ولا نفي الجنس خلوه كده لا خلق من خلق طيب وتجلى للجبل فصار دكا من جلال انا عايز برضو اقف هنا وقفه ان اهل السنه والجماعه يقسمون الكلام الى قسمين قسم ذاتي وقسم فعلي قسم ايه ذاتي وقسم فعل هو هنا أطلق هو هنا أطلق معنى هو العلماء يقولون إذا نظرنا إلى الكلام باعتبار أنه صفة ذات فهو قديم النوع وإذا نظرنا إلى الكلام باعتبار أنه صفة فعلية فهو حادث الأحد فهو أطلق إجمال وإطلاق لكن عند الشرح لابد من تفصيل لابد من إيه تفصل. طب تعالوا بنا أذكروا لنا الأدلة على أن لله كلاما من القرآن ها؟ وكلم الله موسى تكليما شوف انظر بقى انظر الآية هنا وكلم الله إيه موسى إيه شوف تكليما مصدر هو تكليما مفعول مطلق مؤكد عشان ما فيش واحد من الجميع يجي يقول ده كلام مجازي لأن أكده الله بالمصدر اللي احنا بنعرفه مفعول ايه مطلق صح طيب كلم فعل ماضي صح ولا لا الله رب الجلاله فعل موسى في محل نصب مفعول به صح او منصوب بايه وعلامه نصبه فتحه مقدره لان مفعول به صح طيب الزمخشري قال تكلم معناه جرحه بمخالب الحكمه ما من مكلوم يكلم ما مكلوم يكلم كلما الا جاء يوم القيامه اللون لون الدم والريح رائحة المسك والعرق عفنس صح؟ جفا ايه من الجرح ها؟ طب وهل ينفع أن نضيف لله عز وجل بمخالب وينفع كده؟ ما يصحش أصلا في صفات الله عز وجل حرام لا يليق بالله ممتنع معنى يا اخوان. طيب هذه نقطة. راح واحد من دول المبتدعة عند واحد من كبار القراء وقال له ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما على نصب لفظ الجلالة ويكون موسى الفاعل؟ شوف ازاي شوف ازاي ها. فقال تنزلت معك. تنزلت ايه معك؟ اين ناتي من قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بغض عرب ربه رفض هنروح من فين؟ فسكت وما اعطى حرف الواحد. ليه؟ لان البدعه سبقها قصيره معنا وعمرها قصير. انما منهج السنه والجماعه ده باقي على مدى الظهور والاعوام والسنين والايام. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم الخلف ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على إيه؟ على ذلك. فالمبتدع بارك الله فيكم زي ما جاء واحد منهم زمخشري وقال كل كلمة اعتزال في القرآن فهي على سبيل المدح. شو ازاي؟ طبعا ده ايه؟ استقراء هو الصحيح وتفسير وفهم لكتاب الله على غير مراد الله وغير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء واحد وقال له طب ايش رايك في قوله تبارك وتعالى فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون؟ هتعمل في ايه بقى؟ فسكت ما حبش يتكلم. وطبعا كان زمخشري ده اذا احد من الناس طرق عليه الباب او هو مشي طرق على بعض الناس الباب فاللي داخل البيت يقول له من بالباب؟ يقول فلان ابن فلان ابن فلان بكلياته باسمه وكل حاجه المعتزلي بملء فمه. لانه بيفخر انه معتزلي. ليه؟ لان عينه في مذهبه ان الاعتزال في القران ما ذكر الا على وجه المدح. يعني معتزل لايه؟ للباطل. هو يظن هذا. فانا من الذي سماه اصلا معتزل؟ ها؟ أهل السنة والجماعة صح؟ الأصل في البداية أهل السنة والجماعة بسبب أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وكان بداية الخلاف. ما حكم مرتكب الكبيرة؟ فتطاول واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد فأجابوا عن هذا الجواب وجواب أهل السنة معروف وجواب المعتزلة معروف ومشهور. طب تعالوا اذكروا لنا الأدلة من القرآن أيضا على صفة الكلام. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمرت. طيب ها ويذكر الله يعز المراد قبل كلمة أيوه وإذ قال الله ما هو الكلام جاء متصرفا كلام وقول وحديث ها معنا يا إخوان وإيه؟ والنداء والنجاء معنا يا إخوان سبحان الله بحرف وصوت. خذ بالك حرف وصوت ولا يلزم أن يكون هناك الإيه؟ الحنجرة وما إلى ذلك ده بحق المخلوقين. وإلى الجلود تتكلم يوم القيامة بدون شفتين بدون حنجرة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء معنا والسماوات والأراضين قالت أتينا طائعين معنا ولا يلزم بحنجرة ولا كذا ولا كذا كما هو لازم في حق المخلوق. هذه مسألة مهمة. إذا الكلام هذا لله تصرف عدة تصرفات. يأتي كلام يأتي طيق يأتي حديث يأتي نداء يأتي نجاء. وإيه الفرق بين النداء والنجاء؟ ها؟ النداء بصوت مرتفع عال والنجاء بصوت ها منخفض. وقربناه نجيا صح؟ وإذ نادى ربك موسى وإذ نادى طيب إلى آخره. طيب هنا بارك الله فيكم ما في أدلة أخرى في صفة كلام؟ ها؟ ما في صفة آيات أخرى أدلة أخرى في صفة كلام؟ أدلة كثيرة جدا. يريدون أن يبدلوا كلام الله كلا تتبعون ها؟ آيات أخرى منهم من كلم الله صح. طيب ابحثوا هتجد أدلة كثيرة صفة الكلام. طيب ومن أحسن من الله حديث ومن أصدق من الله قيل كثير جدا. طيب وقفنا الآن على أدلة الكلام ها. طيب ما هي الأدلة على أن الكلام غير مخلوق؟ أيهنا مبحث مبحث اذكروا لنا الأدلة من القرآن والسنة. ألا له الخلق والأمر وجه الدلالة العلم للخلق مغير للأمر والأمر هو قولكم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدل على أن كن غير مخلوق ليست هي من الخلق إنما الخلق هذا قسم لوحده والقسم هذا يكون بالأمر وهو قول الكل. ها جميل ذكرنا هذا أدلة. طيب ها ها اذكر لنا أدلة أن الكلام غير مخلوق وبالتالي القرآن غير مخلوق. ذكركم دليل ها خلاص قل لنا أدلة. هذا الدليل قوي جدا واستدل به السنة والجماعة على المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق. ها تعالى أول شيء اذكروا لنا أدلة أهل السنة أن القرآن كلام الله المخلوق وبعدين نروح نجيب أدلة شبهات المعتزلة في قولهم أن القرآن مخلوق ونرد عليه إن شاء الله. بس امشوا امشوا مرحلة مرحلة. ها الرحمن عندك شيخ علم علم ها قل خلق الإنسان وبعدين الرحمن علم القرآن ذكر القرآن قبل خلق الإنسان وبعدين علمه البيان دل على أن القرآن غير مخلوق دل على أن القرآن ما يشتد لا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الآية. ها اذكروا لنا دي الأخر ها قبل ما نوصل عند شبهات المعتزلة أول شيء ما تثبته أصل أهل السنة والجماعة من أجل ها شيخ مسلم لا في أدلة كثيرة. ها لا تبديل لكلمات الله. ها؟ لا تبديل لكلمات الله. تمام لا تبديل لكلمات الله. ايوه عايزين بقى نشوف ايه. طب هاتوا الآية الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدا. لا مبدل لكلمات الله. ايوه وتمت ها وتمت لأني بارك الله فيكم الأصل في كلام المخلوق النقص أما كلام الخالق فهو تام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجود. عرفتم؟ طيب قرآنا عربيا إيه؟ غير إيه؟ مش مخلوق. ولو كان مخلوق الأصل في المخلوق النقص غير لي عوجه كامل وتام لا عوجاج فيه لا نقص فيه. معنى يا إخوان؟ طيب اذكروا لنا أدلة بقى من السنة هدلنا من السنة أحسنتم ذكركم القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات أهم الشر والفضل. هل يستعين المخلوق؟ جاوبوا لا كلمات الله غير مخلوق. عرفتم؟ ما فيش أدلة أخرى؟ طب تعالوا بنا نجيب شبهات الجماعة دول اللي هم المعتزلة. أول شيء استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء معنى الله ايه وقالوا القرآن شيء اذا هذا يكون مخلوقا. عرفتم هذه الشبهة؟ رد عليهم على السنة والجماعة. احنا ناخذها واحدة ونرد على بسرعة ما نجيبش شبهات وبعدين نردها نسيئة لا في الحال ما تعملوش زي واحد بيقولوا كان يورد الشبهات نقط بعدين بقى اصبروا عليا سنة سنتين اما ارد عليها غلط. ها خدت بالكم؟ فالآن بارك الله فيكم الله خالق كل شيء هنعمل فيها نرد على ازاي؟ ذات الله شيء ولا ما بشيء؟ ذات الله شيء ولا ما بشيء؟ وهم يقولون ذات الله غير مخلوق. اذا خرجت الذات من عموم المخلوقات معنى انت عندك كل الله خالق كل شيء. ها الذات شيء ولا ما شيء؟ شيء. وهم يقولون الذات غير مخلوقة، اذا ايضا الصفات غير مخلوقة، لان الصفات تتبع الذات، تحد وحده الذات. انت اثبتت الذات اثبات كيفية ولا اثبات وجود؟ اثبات وجود وتصديق. تثبت ايضا الصفات اثبات وجود وتصديق، لا اثبات انك عارف بالكيفية. ثم العلماء قالوا كل في كل موضع لها معنى بحسبها، تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت الجبال؟ هل دمرت المساكن موقف فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم؟ مش القرآن هذا؟ ثم المساكن موجودة، لم تدمر، لم تدمر الأرض، لم تدمر السماء، لم تدمر. طيب إذا لها معنى بحسبها هنا. طيب الآن الله سبحانه وتعالى ذكر في السبأ وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ما مع سليمان؟ لا. ها كل شيء هالك إلا وجهه. قال إلا وجهه، شو زي نص. لكن هل ذات تهلك؟ لا حاشا وكلا. هل صفات الأخرى تهلك؟ حاشا وكلا. هل أسماء الأخرى تزول؟ حاشا وكلا. خليكم معنا. طيب إذا خلصنا الجواب عن هذه الشبهة. طب شبهة ها هات شبهة ثانية من شبهات. إنا جعلناه قرآنا إيه؟ عربيا لعلكم تعقلون. قال جعلناه، هم بقى فهموا كده، جعلناه يعني خلقناه. فاهمين النقطة دي؟ ايوه جعل لها معاني ايه؟ متعددة متنوعة في كل موضع حسب السياق. ها وجعل الظلمات والنور، اي خلق الظلمات والنور. اهو لما تأتي جعل بمعنى خلق تتعدى المفعول واحد، وما تأتي بمعنى سيارة تتعدى المفعول يعني. إنا جعلناه ايه؟ قرآنا عربيا، مش معناه خلقناه. العرب ما يفهموش كده، وهم الحجة واللسان لسانهم والقرآن نزل بلغتهم. ها خلصنا الجواب ده؟ طب هات شو هذا؟ ها خلق الكلام في الشبه. ايوه خلينا في الاخير. ها انه لقول رسول كريم، شوف في موضعين في التكوير والحق صح، انه لقول رسول بيقول اهو شوفوا قول محمد عليه الصلاه والسلام وقول جبريل عليه السلام، ايش بتقولوا في ايه؟ الجواب ان الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا وهو أعلم، إنما أضاف الكلام والقول إلى جبريل مرة وإلى محمد مرة أخرى عليه الصلاة والسلام من باب إضافة البلاغ والأداء لا من باب الإنشاء والابتداء. خلصنا؟ عارفين إشكال؟ مفيش إشكال، لأنه قال حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى. أنت الآن إذا قلت إنما الأعمال بالنيابة، الناس يقولوا ده كلامي أنا ولا كلامك؟ ده كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنا قلت ليه؟ بلاغا وأداء، بلاغا وإيه؟ وأداء. ففي شبهة في شبهة شبهات كثير. ما يأتيهم من ذكر ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث إلا استمعوا محدث. قالوا بقى محدث يعني ايه؟ مخلوق جديد. معنى اول العلماء رحمه الله عليهم قالوا الذكر هو التذكر هنا، يعني التذكر ياتي من وراء تنزيل القران. معنى الذكر مش معناه القران الذي هو كلام الله الذي هو في لوح المحفوظ وما الى ذلك الذي هو بين الدفنتين، ليس هو المقصود. إنما الذكر هنا التذكر والموعظة، تحدث لنا موعظة بنزول القرآن بنزول كلام ربنا عز وجل، وقعت حدثت لنا موعظة جديدة. وبعدين الحدوث هذا ليس معناه الخلق أنه مخلوق، إنما التجدد، لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ أمر. معنا يا إخوان؟ ها؟ في شبه هنا؟ أو يحدث لهم ذكر. تمام، يفسر هذه أحسن. ها؟ في بقية شبهات أخرى؟ في، ها؟ هات؟ في شبهات؟ ما عادش عندنا، ما عادش عندنا شبهات من بتاعة المعتزلة؟ أيوة اللي عندك الآية أنت ذكرت من الأول. أيوة. من الشجرة في الوادي الأيمن في البقعة المباركة، من الشجرة، قالوا من أين؟ أشوفوا يعني الكلام خارج من أين؟ وهذا كلام باطل غير صحيح. تفضل تعالى سيدنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إذا بارك الله فيكم، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، إنه بدأ إلينا، والقرآن كيفما تصرف كان متلوا هو كلام الله، كان مكتوبا هو كلام الله، كان في الصدور هو كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. فأنكر هذا المعتزلة وقالوا لا، الكلام القرآن كلام الله مخلوق. ويلزم من هذا يا إخوة أن بقية الصفات مخلوقة. إذا قلنا القرآن مخلوق، فالكلام مخلوق، فالقدرة مخلوقة، فالمشيئة مخلوقة، والحياة مخلوقة، وبقية الصفات مخلوقة وباقين من الله تعالى. فاستدلوا بالدليل الأخير الذي ذكرناه، وشبهوا على الناس بهذا الدليل من البقعة المباركة من الشجرة، يعني الشجرة هي التي تكلمت. لا، العلماء قالوا من الشجرة، من هنا تساوي الابتداء. الابتداء معنى يا إخوة، أما أقول أنا تحركت من البيت إلى المدرسة، هل يفهم أن البيت هو الذي تحرك؟ طيب فلان تكلم من البيت، ها؟ هل يفهم أن الجدران يتكلمان؟ طيب الله سبحانه وتعالى في العلوم معنى سمع موسى النداء من عند الشجرة، مش أن الشجرة هي التي تكلمت. إذن من هنا من معانيها إيه؟ تساوي الابتداء، زي ما تقول تكلم فلان من البيت، تكلم فلان من المسجد. هل يصح أن المسجد هو الذي يتكلم والبيت هو الذي يتكلم؟ أشوف لك. عرفتم كيف الجواب على هذا؟ طيب عرفتم الجواب؟ إن جعلنا على قول على استدلالين بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، إن جعل إيه هنا؟ جعل بمعنى سيارة مش بمعنى خلق، وإلا لو كانت جعل كلها بمعنى خلق خلق خلق خلق في القرآن. إذن قوله تبارك وتعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، إذن خلقتم الله، هل هذا صح؟ ما يصحش أبدا. وخذ من هذا القبيل، فجعله كعصف مأكول سيرهم، معنى يا إخوان سيرهم عصفا مأكولا، مش معناه بارك الله فيكم الخلق، انما اوجدهم وصيرهم وجعلهم من مرحله من طور الى طور ومن حاله الى حاله. طيب اذا استدلالات المعتزله هذه بارك الله فيكم ليست في موضعها. هذه فرقه المعتزله هم اشهر الناس في هذا الباب، في مخالفه اهل السنه والجماعه في باب القران وإجماع أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق بالإجماع. من قال بغير هذا فهو كافر، أو من قال القرآن مخلوق فهو كافر. معنى في الأشاعرة جاءوا قالوا لا، ده هو المسألة عبارة عن كلام الله، القرآن الذي بين الدفتين عبارة عن كلام الله. وجاءت الكلابية وقالت لا، حكاية عن كلام الله، ليس هو عين كلام الله، إنما نحن نقول ما بين الدفتين وعين كلام الله. ولذا يجوز أن يقسم الإنسان بكلام الله، لأن الكلام صفة من الصفات. معنا يا إخوان، إذن لا نقول القرآن مخلوق، ولا نقول عبارة عن كلام الله، ولا نقول حكاية عن كلام الله، بل هو عين كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، معنى محفوظ في الصدور، مدلوع على الألسنة، مقرون في المحاريب، مكتوب في على الصحف، هو كلام الله. طب إذا قراه أحدنا، الصوت والألحان صوت القارئ، إنما المدلوع قول الباري. هذا باختصار عرفنا، ما فيش فيها أي إشكال هذه المسألة. طيب يأتي أناس يقول أنا بس هقول القرآن مخلوق، عفوا القرآن كلام الله وسكوت، نقول له لا غلط، لابد يتصرف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ليه؟ في حاجة اسمها إيه؟ الواقف. يقول لك أنا أقول بس كلام الله وسكوت، واقف يسموه واقف. وفي ناس طيب اسمها لفظي معنى، وفي المعتزلة طائفة، وأهل السنة والجماعة طائفة، وهم أهل الحق والإثبات، معنى الذين قالوا كلام القرآن كلام الله غيره مخلوق، منه بدا وإليه. طيب اكتفي بهذا القدر، وإلا المسألة طويلة ونحن نتناولها على سبيل الإجازة والاختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا صباحا إن شاء الله درسنا في نيل الأوطار بعد صلاة الفجر إن شاء الله، هنا في المسجد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.